الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله حكم فعدل وأعطى فأجزل إله تقدست أسماؤه وعظمت آلاؤه إله تفرد بالربوبية إله لا ضد ولا ند ولا زوجة ولا والد ولا ولد له سبحانه وتعالى عما يشركون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهداية ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره الملحدون ولو كره المنافقون ولو كره من كره نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل وأحذركم وأنهاكم وبال عصيانه ومخالفة أمره لقوله وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واستفتحوا بالذي هو خير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله قدم الله أما بعد فيا عباد الله لقد مرت الأمة في تاريخها الطويل ابتلاءات وأزمات كثيرة ونكبات عديدة كان المسلمون يفقدون فيها تمكنهم في الأرض أحيانا وأحيانا كثيرة كانوا يفقدون أمنهم وطمأنينتهم وأحيانا كانوا يفقدون ديارهم وأموالهم ويظنون أنهم هلك لا محالة وإذا بفرج من الله يأتيهم من حيث لم يحتسبوا أيها الإخوة هكذا الفتن والمصائب والنكبات إذا نزلت بالأمم وحلت بالشعوب لكن الأمة مع ما سبق ذكره لم تمر بتجربة أقسى ولا وضع مؤلم ولا واقع مشين أقسى مما تعيشه اليوم في وقتها الحالي ولكن يقيننا بالله عز وجل أننا سنخرج منها منصورين بفضل الله عز وجل كما خرجوا منها من قبل وإليكم أيها الإخوة نماذج من نكبات وابتلاءات للأمة مرت بها ثم كيف اجتازتها وخرجت منها بعون الله منصورة أول هذه الابتلاءات ابتلاء الردة حين ارتدت قبائل العرب في خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه فأمة الإسلام كانت وليدة ناشئة وكان أمامها عقبات كثيرة يطلب منها أن تجتازها فتأتي قبائل بأكملها كانت قد دخلت في الإسلام وكان يؤمل منها أشياء وأشياء فإذا هي ترتد عن الإسلام ترتد عن الدين وترجع كافرة مشركة بعد أن كانت من المسلمين ومنذ أول لحظة أيقن الصحابة الكرام أن النصر سيكون حليفهم. ما هو السبب أيها الإخوة؟ ذلك لأن صلتهم بربهم وإخلاصهم لدينه وصدقهم مع الله عز وجل كان كل ذلك أضعاف أضعاف ما كان عليه إيمان المرتدين بباطلهم المزيف الذي يقاتلون من ورائه. ثم يأتي بلاء آخر وفتنة عظيمة هي مقتل الخليفة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، يقتل رضي الله عنه وأرضاه بين أهله وعلى مرمى ومسمع من الناس، والصحابة يشهدون الحادثة. إنه لبلاء عظيم، لكن الناظر إلى مجريات الأحداث والأمور يومئذ يرى أن هذه الأزمة مرت أيضا دون شرخ وأذى يصيب الإسلام، ذلك لأن الخلاف الذي وقع مع كل عمقه وعلى كل آثاره من فرقة في صفوفهم كان هذا الخلاف على من يتولى الأمر ليمكن للإسلام في الأرض، ولم يكن خلافا على الإسلام في ذاته. ثم تأتي بعد ذلك في حياة الأمة أزمة عظيمة وابتلاء كبير، وهو الحروب الصليبية التي يعاد ذكرها في هذه الأيام، حروب التتار التي عصفت بالأمة وقتا من الزمن. كانت أزمة حادة في حياة المسلمين، وبدأ أنها كادت تجتث المسلمين من الأرض، لكن ماذا كانت النتيجة يا معاشر الإخوة؟ أما البداية فقد هزم المسلمون، هزموا أمام أعدائهم، لأن واقعهم كان واقعا مليئا بالمعاصي، كان واقعا مليئا بالانحرافات، كان واقعا مليئا بالشتات والفرقة والانشغال بالدنيا وشهواتها عن نصرة دين الله عز وجل. لكن في النهاية جاء نصر الله عز وجل، فما إن تحرك العلماء المخلصون وجاء القادة الصادقون بدعوة الناس للرجوع إلى الله عز وجل حقيقة لا صورا وأشكالا، حتى صحت الأمة واشتعلت، قام صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه قام خطيبا في الناس يقول لهم: لقد هزمتم بسبب بعدكم عن طريق الله سبحانه وتعالى، لقد هزمتم بسبب بعدكم عن طريق الله سبحانه وتعالى، ولن تنتصروا حتى تعودوا إلى الطريق. وصاح قادة المسلمين، صاحوا وإسلاما، وتبعتهم جماهير الأمة، فصدقت الله عز وجل في عقيدتها وفي سلوكها وفي أخلاقها وفي أسواقها، فجاء نصر الله عز وجل وتغلب المسلمون ولو كانوا في قلة قليلة، تغلب المسلمون على أضعافهم من المشركين والكفار. هذه الأزمة الصليبية. أما الأندلس فقد أقام فيها المسلمون دولة بهرت الشرق والغرب، لكن ما هي إلا سنوات وتسقط هذه الدولة عقابا ربانيا للمسلمين على تفرقهم، على تفرقهم في نهاية الأمر وتشتتهم وحب بعضهم بعضا، بالإضافة إلى حب الدنيا الذي دخل إلى قلوبهم، وحب الكراسي وحب القصور وزخرفتها، بل حتى زخرفة المساجد. ومن عقوبة الله عز وجل أن الأندلس لم تعد إلى حضيرة المسلمين. لكن هذا البلاء يا معاشر الإخوة لم يقضي على المسلمين، لم يقضي على الإسلام، فقد هيأ الله عز وجل رجالا حفظوا هذا الدين. قامت الدولة العثمانية تحفظ كيان المسلمين 4 قرون، 400 سنة، أرعبت دول الغرب وأحيت فريضة الجهاد، وامتدت داخل العالم الصليبي، ودخل في الإسلام على يدها ملايين من البشر في أوروبا. أيها الإخوة الكرام، إنما ذكر مجرد أمثلة سريعة من بعض مصائب وابتلاءات مرت في تاريخ الأمة وكيف أنها اجتازتها وهي منصورة بعون الله عز وجل، ذلك لأنها نصرت دين الله عز وجل. أما الابتلاء الذي نعانيه اليوم وقد طال أمده وأصبح الناظر يرى أن فجره بعيد، ذلك لأن الدين نفسه قد تزعزع في نفوس الأمة، تزعزعت العقيدة في قلوبهم، فأصبح الشك في صلاحية الإسلام، وحصل الانبهار بحضارة الغرب ودول الكفار وإنجازاتهم، وحلت الفرقة والاختلاف. وليس هذا بالأمر الجديد على هذه الأمة، لكنهم استطاعوا فيما مضى أن يخرجوا من هذه الابتلاءات منتصرين، ذلك لأنهم نفذوا العلاج الرباني الذي يقول فيه ربنا عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. فإذا ما أرادت الأمة اليوم الخروج مما ابتلاها الله به فما عليها إلا أن تنفذ، وكلنا يعلم ويحفظ، ولكن أين التنفيذ؟ فما عليها إلا أن تنفذ هذا العلاج الذي نرجله صباح مساء. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. اللهم أصلح حالنا يا رب العالمين، وأعد العزة لأمتنا يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.